من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. بسم الله. فتحت الجلسة. القضية الأولى. القضية جاهزة يا فندم، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تفضل. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، إن النيابة تبدأ مرافعتها في هذه القضية بالتأكيد على أن مبدأ الغاية تبرر الوسيلة الذي يتضرع به كل مجرم آثم لارتكاب جريمته لا تعتد به القوانين العقابية إلا في حالات وردت فيها على سبيل الحصر تحقيقا للعدالة الاجتماعية، لذلك لا تأثير له على عقيدة المحكمة التي تحاكم المجرم الآثم وتنزل به العقاب جزاء وفاقا لما اقترفت يداه. إن هذا ليس استهلالا بقدر ما هو تحذير لكل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة في حق الآخر، وهذا التحذير تكشف عنه أحداث هذه القضية على النحو الآتي في أوراق التحقيق. كان يوم أسود، يوم ما تولد طارق. مش ملاحظ أنك من الأول ما ابتديت تتكلم عن جريمة قتل أخوك محمود ومراته هنية أن كل كلامك عن طارق؟ مش هو اللي قتلهم يا سيادة الوكيل؟ لو في دليل واحد يأكد كلامك كنا قبضنا عليه وكنا وفرنا عليك الكلام. وهو فيه دليل أكتر من هروبه هو ومراته هند بعد القتل؟ احنا لسه ما تأكدناش ان اختفائهم يعتبر هروب من العقاب، وياريت لو تعرف مكانهم تدلنا عليه ونختصر الطريق. انا لو اعرف مكانهم كنت قطعتهم بإيدي دول. عموما خلينا في موضوعنا، وقول لي ايه هي اسباب اتهامك لطارق بقتل امه وابوه؟ اول سبب إنهم ما خلفوش غيره وخلفوه على كبر، أصل الظروف دي خلتهم دلعوه وفسدوا أمله لحد ما انطرد من المدارس وصاع في الشوارع مع المجرمين والمدمنين. كان بيتعاطى مخدرات؟ طارق مدمن مخدرات ومن صغره. معنى كلامك اللي أبوه كان بيديله فلوس يصرفها على المخدرات؟ طبعا كان بيديله بس بلاوي دراع. إزاي يعني؟ انت بتتهجم عليا يا طارق. يعني هو انت تستفزني وتحرق دمي وتقول لي بتتهجم عليا؟ ما تقولي حاجه يا اما. حاول ايه بس؟ حاول ايه غير حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا طارق؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انا مش عارف يعني انتوا بتكرهوني ليه ويحبوك على ايه؟ نقطني بسكاتك. انا بقولك انت ازاي تكلم عمك حسين بالشكل ده؟ 60 مرة اقولك ما تخلوش تدخل بينا. يا ابني عيب كده. انت طلعتلي منين؟ طلعتلي منين؟ نزل ايدك، كسر ايدك، امشي اخرج بره البيت، ما تعتبهوش طول ما انا عايش على وش الدنيا. بره. اديني فلوسي وانا امشي. انا مفلس، مش حطول مني ولا قرش. بره ولا استهدى بالله يا محمود، استهدى بالله، انا هديله اللي هو عايزه. انت اللي مخسراه وتلف امله. اقول لك ايه، عندك كلمه حلوه قولها، ما عندكش ارحمني. ادي الفلوس اهي، يلا بقى يلا بقى ورينا عرض كتافك. ايه ده 20 جنيه؟ اعمل بهم ايه دول؟ اللي حلت يا ابني. ياما انا متجوز جديد ولسه عريس، كمان هنصرف على مراتك اللي انت لممها من الشوارع. ده انت فاجر قوي يا اخي. بقولك ايه، انا العفاريت بتتنطط في وشي. منين يا ابني منين؟ نصرف عليك وعلى مراتك والمخدرات منين؟ ده ابوك يا دوبك معاشه ستيرنا كل شهر. بتخلفوني ليه لما انتوا مش قد الخلفه؟ كان يوم اسود يوم ما خلفوك يا اخي. ايوه حسين، كان يوم اسود يوم ما طلعت له الشمس. عملنا ايه بس يا ربي في دنيتنا عشان يجرمنا ده كله؟ هي انفتحت في العياط تاني. مبسوط؟ هو ما فيش حد مالي عينك ولا ايه؟ انت هتمشي بالزوم البيت ده ولا لا؟ همشي همشي همشي يابا همشي، بس يكون في علمك الألف جنيه لازم تدبرهم لي. لو حالك حينصلح بالألف جنيه أنا مستعد أمد إيدي للناس واستلفهم لك. وتسدديهم منين يا هني؟ ما تسكت أنت، قلت لك ما تكلمش عمك بالطريقة دي. عمي عمي أنا مش فاهم. خلاص خلاص خلاص يا طارق، امشي أنت دلوقتي واسمع كلامي. والألف جنيه تتدبر بإذن الله. واتدبرت؟ كانت هتبيع حتتين صيغة وتديله فلوسهم، لكن أخويا محمود الله يرحمه حلف عليها يمين طلاق ما هي بيع صيغتها. طبعا طارق ما سكتش. لا ما سكتش، وابتدى يتهجم عليهم كل يوم والتاني، وبتحريض من مراته هند. ما عايزة تعيش وتاكل وتلبس وتتكيف. هي بتتعاطى مخدرات؟ مش المثل بيقول كل توب له ديله؟ كل اللي انت قلته ده كلام مرسل، ما يوصلناش لدليل واحد يأكد ان طارق هو القاتل. انا بقول كل اللي اعرفه، وحكاية الدليل دي في ايد النيابة مش في ايدي. طب كمل كلامك. انا حاولت كتير افوق طارق وعقله، لكن ما فيش فايدة. واول ما عرفته انه زق ابوه زقة جامدة وقعته على الارض وتعور ما سكتش. عملت ايه؟ تشرب ايه يا طارق؟ انا مش جاي الضيف. الله، امال جاي القهوة ليه؟ علشان اقولك ان انا روحت القسم وكتبوني تعهد بعدم التعرض لابويا وامي حسب طلبك. ما انا كان لازم اعمل كده واحميهم منك. انت مش بتحميهم مني، انت بتخلي الجو لنفسك. قصدك ايه؟ قصد انت فاهمه كويس حسين. انا مش صاحبك يا ولا علشان تندهر باسمي، انا عمك يا طارق. لو عمي صحيح، خلي ابويا يبيع حتة الارض اللي في العمرية ويديني فلوسها اعمل بيها مشروع واكسب رزقي من الحلال. حلال؟ انت وش مشاريع؟ ده انت صايع وعمرك ما هتبقى بني ادم. خلاص اطلع منها انت بقى، خليها تعمل. قصدك ايه بالكلام ده؟ مفيش داعي تقف بيني وبين ابويا. عاوز تهين ابوك وامك وقف اتفرج عليك كده؟ مش حلو يا عمي. مش فاهم. ابعد عن طريقي واشتري نفسك. انت بتهددني يا طارق ولا ايه؟ افهمها زي ما تفهمها. اقعد هنا، رايح فين؟ اقعد. عاوز مني ايه؟ ماشي. انت قلت كلمة كده يعني مش فاهم تقصد بها ايه؟ يعني ايه بحمى ابوك وامك علشان اخلي لنفسي الجو؟ ما انا لما اسقص ريشهم اول باول ابويا مش هيلقى حيلته حاجة يفك بيها دقتك كل ما تميل عليه. انت جبت الكلام ده منين؟ فاكرنا عبيط ومش فاهم ولا عارف انت بتستفيد من ابويا ولا لا؟ وهو ابوك حيلته حاجة؟ ده انا اللي بفك دقته لما يتزنق. حلوة، تفك دقته. يفك دقتك، تفك دقته، المهم ما تقفش بيني وبين ابويا. ومن يومها اللي عدت بقف بينه وبين ابوه ولا بحشر نفسي في مشاكلهم زي ما تقول سيادتك كده، زهقت. والارض؟ ارض ايه يا سيادة الوكيل؟ ارض العمليه يا حسين اتباعت. اخويا محمود الله يرحمه باعها قبل ما يحصل اللي حصل ده بجمعه واحده. وطارق اخد فلوسها؟ طبعا استولى على الفلوس بعد ما قتل ابوه وامه، لان الفلوس اختفت من البيت وملهاش اثر. انت اتاكدت ان الفلوس مش البيت؟ انا ما دخلتش البيت الا بعد البوليس ما بلغني ان محمود اخويا انقتل هو ومراته. ومال المعلومات دي جبتها منين؟ من سيادة المقدم اللي جه وعاين وفتش البيت في وجودي. طب امضي على اقوالك. دلع السلامة يا طارق. الله يسلمك يا سعادة البيه. كنت فين المدة دي كلها؟ كنت مسافر انا ومراتي، ولو مش مصدقني يسألها. ايوه يا بيه، كنت انا وطارق عند اهلي في السويس، كانوا وحشني قوي وقلت بالمرة اعرفهم على طارق، اصلهم ما يعرفوش اننا اتجوزنا. هو في ايه بالظبط يا سعادة البيه؟ اخر مرة زرت فيها والدك ووالدتك كانت امتى؟ قبل ما نسافر السويس بيومين تلاتة. وما عرفتوش حصل لهم ايه بعد ما سافرتوا السويس؟ لا ما نعرفش. هو حصل ايه يا بيه؟ انا صحيح كنت عامل لهم قلق ومشاكل، لكن لكن ما توصلش ان انا اقتلهم. وبعدين اقتلهم ليه؟ علشان تستولى على الفلوس اللي باع بيها ابوك ارض العمرية. يا لهوي، هو باع ارض العمرية؟ ايه، ما عندكمش فكرة بالحكاية دي؟ نعرف منين؟ ابويا وامي ما جابوش سيرة ابدا. امال الفلوس دي راحت فين؟ دول 50,000. يا لهوي، 50,000؟ 50,000؟ عموما سيادتك فتشت شقتنا وما لقيتش فيها جنيه واحد. امال مين اللي قتلهم واستولى على الفلوس؟ اكيد حد له مصلحه يا بيه. زي مين؟ زي مين دي بقى ما نعرفهاش. بس انا ما استبعدتش عم حسين. وليه عمك حسين بالذات؟ قولي له يا هند. يا حسين، ده انتوا اخوات، محمود مش ممكن يتخلى عنك مهما كانت الظروف. دي العملية اللي لازم يعملها ابني هتتكلف 5,000 جنيه، والمبلغ كبير قوي على محمود. لو أرض العمرية جابت المبلغ اللي في دماغك محمود واتباعت بالسعر اللي هو عاوزه، محمود لا يمكن يبخل عليك أبدا. ده ابنك ابنه يا حسين. اللي يحتاجه البيت يحرم عن الجامع يا نينا. ايه ده، انت بتصنطي علينا ولا ايه يا هند؟ الكلام هو اللي خرم وداني وانا في المطبخ يا نينا. وسبت اللي في ايدك عشان تسمعيني الكلمتين دول؟ من غزي يا نينا، ما هو مش معقول تحرموا الفلوس على طارق وتشبرقوا بيها على الغريب. انا مش غريب يا هند. ايوه، بس ما انتش اقرب من طارق لابوه، طارق ابنه، لكن انت يعني حيالله اخوه. طب امشي على المطبخ، روحي كملي اللي كان في ايدك. انا مش بشتغل عند ايه؟ أنا بساعدك كده في عمايل الغدا جدعانة مني. طب امشي غوري من وشي، غوري. ها، او احنا كده لما نسمع كلمة الحق نتقمص ونزعل. بقولك ايه يا هنية، لا تكلمي محمود على فلوس ولا انا عاوز منه حاجة. انت هتعمل لها اعتبار، ما تقولي اللي تقوله. يا هنية، انا مش ناقص مشاكل. مشاكل ايه بس يا حسين؟ انت لو اخدت الفلوس هتردها، لكن هي وجوزها الجنيه اللي هياخدوه ما هوش راجع. كفاية عليهم قاعدين في البيت واكلين شاربين ببلاش. يبقى الكلام اللي سمعته صحيح. ما قلتلك يا ابن الناس، مفيش دخان من غير نار. والله أنا خايف أبويا يبيع الأرض ونطلع من المولد بلا حمص. خايف على الحمص؟ كلم أبوك وتفهم معاه. أبويا مش قابلني لا في سامة ولا في أرض. اتحمله واستحمل كلامه لحد ما نوصل لحل معاه. سمعني بقى بقولك إيه. سامع يا هند، سامع. ريح روحك انت ومراتك، بيع مانيش بايع. ازاي بس يا محمود؟ ده انت اديت كلمه لاخوك حسين، الواد ابنه محتاج للعمليه. يعني افتح على روحي باب ما يتقفلش يا هنيه عشان خاطر حسين وابنه؟ مبسوط يا طارق؟ يعني يابا، يعني فكرك يعني لو عم حسين خد ال 5000 جنيه هيرجعهم؟ ايوه هيرجعهم. كان رجع اللي استلفه من ابويا قبل كده يا اما. انتوا بترغوا في ايه بس؟ ما خلاص قلتلكم الأرض مانيش بايعها عشان ترتاحوا. من يومها خرجت من البيت أنا ومراتي وسافرنا على السويس، ويا دوبك لسه واصلين. يعني لا حضرنا بيع الأرض ولا قبض الفلوس ولا نعرف حاجة عن حكاية الأكل دي. في دليل يأكد إنكم كنتم في السويس من قبل الحادث لحد النهاردة؟ اسأل أهلي يا بيه واحد واحد. واسأل جيرانهم كمان علشان تصدق. كذاب طارق، كذاب. ايوه يا باشا كذاب، وستين كذاب. ده شايفني وانا بعد الفلوس مع ابوه بعد ما استلمها من المشتري. طارق كان موجود ساعتها؟ ايوه كان موجود، واساله اسعد وهو ياكد على كلامي. اسعد مين؟ جار محمود اخويا الله يرحمه، وسمسار البيعه كلها. اسعد سمسار؟ ايوه، هو اللي جاب المشتري لمحمود اخويا، وهو اللي مشي في البيعه من اولها. وليه ما قلتش الكلام ده من البدايه؟ ما جاتش مناسبه يا سعاده الباشا، وبعدين اسعد ملوش دخل بحكايه القتل دي. لكن له يقدم بيع الارض ويعرف كل الظروف اللي حواليها. ما انا حكيت لكم على كل الظروف يا باشا. انت هتتدخل في شغلنا؟ ده شغلنا احنا يا حسين. خلاص يا باشا، اللي تشوفه سيادتك. ثانية واحدة سيادة المقدم. خير يا سيادة الوكيل. بيتهيألي أسعد ده جت سيرته في التحريات المبدئية. فعلا أسعد اتحرينا عنه، وأنا سألته بنفسي عن ظروف الحادث باعتباره جار للمجن عليهم. أقرأ لك اللي مكتوب في التحريات؟ مفيش داعي، لأن أنا فاكر كل معلومة عن أسعد. بس ما وردش في التحريات إنه سمسار أو له علاقة ببيع أرض العمرية. ملحوقة، وإن كانت فاتت مني فلأن تركيزي كله على علاقات المجن عليهم بالجيران والأقارب، خصوصا اللي بيترددوا عليهم بشكل لافت للنظر. يبقى على ضوء المعلومات الجديدة دي لازم تتعمل تحريات دقيقة عن أسعد ويتم تفتيش بيته بحثا عما تبقى من فلوس الأرض بعد السمسرة وإقراض حسين 5000 جنيه. أنا اهتمامي كله دلوقتي بطارق وهند والاتنين تحت المراقبة لحد ما توصلني التحريات من السويس. ده علشان نتأكد كانوا فعلا في زيارة أمها وقت وقوع الجريمة ولا لا. على ما توصلنا التحريات من السويس ويوصلنا تقرير الطبيب الشرعي نكون احنا خلصنا من أسعد. بس أنا استبعد تماما إن أسعد يكون له دور أو علاقة بالجريمة. احنا يا سيدي ناخد بالأحوط، وأنا ما عنديش مانع. يبقى على بركة الله. الفلوس دي فلوسك يا أسعد؟ ايه وفلوس يا باشا؟ دول 10000 جنيه. شاقة شهرين تلاتة في السمسرة. عملت كام بيعة في الشهرين تلاتة دول؟ مش فاكر بالظبط يا بيه، بس والله العظيم تلاتة. الفلوس دي فلوس حلال وشقايا وتعبي. المجن عليه محمود ادالك كام سمسرة ببيعة أرض العمرية؟ 2.5% يا باشا من تمن الأرض. 2.5% من أرض اتباعت ب50,000 يعملوا 1250 جنيه. طب والباقي؟ أباي انت شاكك فيه يا باشا؟ رد على سؤالي يا أسعد. يا باشا أنا دماغي مش دفتر وبنسى كتير، والبيع اللي بخلص منها بتروح من دماغي، ولو كنت بعرف أكتب وأقرأ كنت جايت الكلام ده في دفتر. طارق ابن المجن عليهم كان حاضر وقت البيع ما تمت؟ ليه؟ وفي حاجة يا باشا؟ أنا اللي بسألك، كان حاضر البيعة ولا لا؟ أيوة يا باشا كان حاضر البيعة، وبالأمارة بعد المشتري ما استلم العقد وأوراق الأرض ومشي طارق اتخانق مع أبوه على الفلوس، ولولا إني وعمه حسين كان شبك مع أبوه وبقت حكاية. حسين بيتهم طارق بقتل أبوه وأمه. فدي عنده حق، الواد أصله صايع وضايع والمخدرات قاضية عليه، وكمان البنت اللي متجوزها دي سوابق وكانت دايما محرضاها على ابوه وامه. انا بسألك، طارق هو اللي قتلهم ولا لا؟ اكيد بخيب يا بيه، انا ما شفتش بعيني، بس سمعت كلام الجيران والناس في الحارة بيقولوا ان هو اللي قتلهم. طب اتفضل معاي. على فين يا باشا؟ النيابة عاوزة تستجوبك بنفسها. كان يستاهل القتل بحق وحقيق هو عمك حسين. انا لو اعرف ان في نيته يحط حبل المشنقة في رقبتي كنت قتلته وارتحت منه. عمك طول عمره بيكرهك وكان بيكره ابوك وامك فيك. فكرك انا حسيبه؟ لو طلعت منها يا حبيبي. قصدك ايه؟ التهمة لبسك لبساك، عمك شاهد عليك واسعد جاركم راخر شاهد عليك. يعني ايه؟ يعني شغل دماغك وشوف لك حل تنفد بيه التهمة دي قبل حبل المشنقة ما يتلف حوالين رقبتك. حبل المشنقة؟ طب ما تفكري معايا وقولي لي اعمل ايه. ايه ده يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين؟ مين؟ بوليس. يا ساتر يا رب. فين طارق؟ انا هو يا باشا. اتفضل معايا. على فين يا بيه؟ مش شغلك. الكلام اللي قاله أسعد في مواجهتك يا طارق؟ أسعد كذاب يا بيه. أنت اللي كذاب وحرامي وقتل قتل كمان. ما تتكلمش إلا لما أقولك. يا بيه أنا كنت في السويس أنا ومراتي عند أهلها يوم من قتل أبويا وأمي، وفلوس الأرض دي معرفش عنها حاجة ولا شفتها. لا شفتها وحضرت عدها كمان. لا يا أسعد، طارق لا حضر البيعة ولا شاف الفلوس. وعناية اللي شافته وبيه، هتكذب ليه يا باشا؟ هتكذب لأن التحريات وشهادة الشهود أكدوا أن طارق ومراته هند كانوا في السويس عند أهلها من قبل الحادث بأسبوع. يعني أنا كذاب؟ أيوة كذاب، محدش يتكلم إلا لما اسمح له بالكلام. أيوة يا أسعد أنت كذاب، وفاتك شيء مهم جدا وانت بتكذب. فاتني ايه يا بيه؟ المشتري، المشتري اللي اشترى ارض العمريه من المجني عليه محمود. المشتري قال ان طارق ما حضرش البيعه وان انت وحسين بس اللي كنتوا حاضرين. يا بيه هنيه انت ايه؟ ها كمل كلامك. سكت ليه؟ ادخل. اسمح لي يا بيه كلمه. ادخل يا هند. ها عاوزة تقول ايه؟ عاوزة اقول ان جوزي بريء يا بيه، واللي قتل ابوه وامه وعمه حسين، والراجل ده عارف كل حاجة كمان. يعني حرام عليكم، حرام بقى. ولا كلمة. وايه دليلك ان حسين هو القاتل؟ حسين ابنه في المستشفى دلوقتي وبيعمل عملية مدفوع فيها 12,000 جنيه. اسألوه بقى جاب الفلوس دي منين؟ جابها منين يا اسعد؟ وانا اعرف منين يا بيه؟ ما تسألوه هو. خد مراتك وامشوا دلوقتي يا طارق. بس انا عاوز اعرف مين اللي قتل ابويا وامي حقيقي، والفلوس، فلوس الارض مين اللي لهفها؟ كل ده هتعرفه بعدين. يلا اتفضلوا. هاي يا اسعد، هتتكلم ولا واجهك بحسين؟ لا يا بيه هتكلم. كذا يا حضرات المستشارين انتهت التحقيقات باعتراف المتهم حسين المدهش بقتل شقيقه وزوجته عمدا مع سبق الإصرار بإسفكسيا الخنق، وسرقة 40,000 من أصل 50,000 كان المجني عليه قد باع أرضه بها، وخص المتهم الثاني أسعد خليل 10,000 جنيه في مقابل تستره على ارتكابه الجريمة، حيث فوجئ بوجوده في مسرح الجريمة عقب استغاثة المجني عليها هنية ووصول استغاثتها إلى أسماعه. وبسؤال المتهم الأول عن الدافع لارتكابه جريمة السرقة المقترنة بقتل قرر قائلا: كان لازم أعمل العملية لابني مهما كان الثمن، وأنا مش ندمان على قتل أخويا ومراته لأن ابني عمل العملية ونجح وانكتب له عمر جديد. وعموما المحكمة هتقدر ظروفي. هكذا يعتقد كل مجرم آثم أن تذرعه بالغاية التي تبرر الوسيلة هو طوق النجاة من العقاب، لذلك تطالب النيابة بمعاقبته بأشد العقاب، والأمر مفوض لعدالتكم. الحكم آخر الجلسة. بعد الاطلاع على مواد الاتهام والمداولة قانونا واستطلاع رأي فضيلة المفتي، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم حسين المدهش بالإعدام شنقا، وبمعاقبة المتهم أسعد خليل بالسجن لمدة 10 سنوات نظير ما نسب إليهما. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة في برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها مصطفى جمعة وقام بالأداء حسب سماع الأصوات حسين جابر، مبروك عبد العزيز، ماجد الهجرسي، أحمد أبو العينين، أحمد عبد الرحمن، محاسن عبد اللطيف، حمدي مرسي، فريدة صلاح يحيى، وصلاح عبد القادر. التسجيل والمونتاج جمال أحمد. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج فيفيان محمود.